أهلا وشكرا إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى هذا البرنامج من واقع الشباب، معايشة لواقع وطموحات شبابنا. من واقع الشباب، آراؤكم تحقق أحلامكم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في مستهل حلقة هذا الأسبوع من برنامج من واقع الشباب. تمت قبل أيام جمعية أسعي تسعد النسخة الثالثة من حملتها في الخير الرامية إلى التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم لدى النساء. وفق القائمين على الحملة، فقد تميزت الحملة الثالثة عن سابقتيها لجملة الأمور من بينها استهداف الحملة في مناطق بولاية الداخلية وإقامة الماراثون النسائي إضافة إلى بعض الفعاليات الأخرى. وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن ما يناهز 1.5 مليون امرأة يتم تشخيصهن سنويا كمصابات بسرطان الثدي، يدلهن بسبب المرض بنوباتهن. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين نسلط الضوء على حملة التوعية التي نظمتها جمعية أسعي تسعد مؤخرا، والتوعية والخدمات الاجتماعية التي تقوم بها الجمعية. ويسعدنا نستضيف لكم كل من عواطف الغزالي مسؤولة أنشطة الأطفال بجمعية أسعي تسعد، وفاطمة مالك عضو نشطة بالجمعية. أهلا بكم في الكلمتين. شكرا على حضور معنا. في البداية أقول لكم تحياتي وتحيات مريم تبكر التي متواجدة معنا في المقصرات الفنية. أهلا بالجميع. لو بدنا معك يا عواطف حول أسعد تسعد، الفكرة، الوسائل، الهدف قبل أن السلام عليكم نقص إن شاء الله في اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أسعد تسعد هي جمعية خيرية مهتمة بدعم مرضى سرطان من الناحية المادية والناحية النفسية. تم إنشائها في أبريل 2015. أساسا أهداف الجمعية، النقطة الأولى هي نشر ثقافة العمل التطوعي، تحفيز الشباب عليه، لأن هاي ثقافة العمل التطوعي ثقافة غايبة تماما عن المجتمع الموريتاني. وأي حد قاعد قتلوا العمل إنه تطوعي وإنه ما لك جابر عليه شيء، يقول لك هذا مو مساوي ومشي بالحمار ومشي كذا إلى آخره. إذا نحن هدفنا الأول هو نشر هاي الثقافة باش الشباب يعود راغب فيها. المسألة الهدف الثاني تغير الصورة النمطية عن مرض سرطان عند المجتمع. المجتمع سرطان عنده أفوبيا منه، عنده كارث، يعني مو كيف المرض الأخرى. نحن نحاول علينا نغير هاي الصورة النمطية ونعدل السرطان كسائر الأمراض. حمت ناموس تقتل سنويا 3 ملايين، قال ما علم به حد، ما خلع حد قال انه في حمت ناموس، قال حد قال انه في سرطان، اللي خلع سرطان كيف الأمراض الأخرى يعالج ان تم الكشف عنه مبكرا. لذلك هنحاول أن نغير هاي الصورة عند المجتمع عن السرطان وعنه قاتل. عندنا مولي من الهدف عن تطوير البحث العلمي في هذا المجال، العمل على زيادة كوادر البشرية العاملة فيه سواء أطباء وممرضين إلى آخره. عندنا مولي عن نحاول أن نشرك كافة شرائح المجتمع من شخصيات إعلامية إلى آخره محاربة السرطان. ما هو إلا نحن وحدنا، نحاول أن الناس كامل تعاوننا في محاربة هذا المرض. وأخيرا وليس آخرا، الأهم قاعد من ذا كامل تقديم يد العون للمريض وأهله. وهنا تي أهلي نقول إن الجمعية قد عدلت دورة تكوين، شاركوا فيها بعض أعضاء الجمعية حول شين قالوا الرعاية التلطيفية. الرعاية التلطيفية هذه تهتم باش بالاهتمام بالمريض من وقت لين يحس بالمرض لين يبرأ، والله لا قدر الله توفى. لذلك تقديم يد العون للمريض وعائلته وتوفير كافة احتياجاته المادية والنفسية. احنا عندنا الدعم المادي وعندنا الدعم النفسي. زين، شكرا لك يا عواطف الغزالي. فاطمة متحمد نسكة، اهلا بك في ذاعة موريتانيا. طبعا تحدثينا عن الحملة الأخيرة كيف كانت بالنسبة لك؟ أهلا بكم مشكورين على الاستضافة. الحملة الأخيرة كانت بالنسبة لي حملة ما هي عادية بها الزين. بالنسبة لي أول حملة قاعد ندخلها أنا وخوضها مع الجمعية يقير كنت مصور لإعلانها تصور معين فهمتني قليلا دخلت فيها فاجتني مريحة لأقصى درجة من جميع جوانبها وميسر مولانا أمورهم واللي تبارك الله. أهم الخالق عنك له نفسيا لا ترتاح عنك عدة رواية مهمة مفيدة للمجتمع وعمل خيري خلاط مع هذا كامل فهمتني التعب الجسمي ما لك لا تحس به وين ترجع للدار يقال بعد شوي لا ترتاح ما عندك أي مشكلة. جبرنا شوي ضغوطات والله زاد شلين نقول لك نين نجابروا مع الرجال قاعد رد فعلهم رد غريب رد فعلهم نين تتكلم لهم عن رواية أول نين شوفوك لهي قوم واعدين ديركت طافيرات ولابسات الباس كيف ورافدين تواقط ومستغربين هم اللي رافدين شو اللي عندهم شو شو إيه دقبة ينين نمدون متواقطين يقراوا في مجزار قلهم بالعشاء قلنا نحن ما يعنينا قاعد على قبل ما تطوهن فهمتني ونحن نختار وكنا بعد الآن ما يساعدونا فهمتي ياك هم رصهم يشجعونا ويجي اخر مولي يساعدونا الى رجعوا للديار صحيح للطافيلات وللامهات والاخوات وبالنسبه للعليات الجيل اللي ما هم بعد معانا والناس كامله اللي تقدر تقول عنها شوي اذا متقبرتوا عادي ما فهم اي مشكله تبارك الله يقير العليات الكبار خاصه اللي كهراس منهم وذا ما هو تعرفهم وانك عندهم لين تسمعوا قال واحدة يشيان عنده وتتفتف وتقمص تحجبك عقلية مجتمع عقلية مجتمع بعد قال عادي الحمد لله بعد كامل كل شيء حسب اللي شفت أنا على إنه لا كامل بادئ يعود بسيط بالنسبة لإركان في الحملة الماضية وحسب ردهم الجماعة عنه زين. وزين بعد سبارك الله شكرا لك فاطمة تحب مسكة أودي العواطف في الغزالة شو تعقيد زين هو قضية مهمة عواطفية قضية الإحصائيات المتداولة عن مرضى السرطان الثدي خاصة في موريتانيا. ذكرتي حالا قضية النساء قضية الرجال خمس رجال عن مسكت والشباب كانوا يشاغبوا على أحد المحسسين يعني عندكم إحصائيات الإحصائيات جت عن النساء تتشبك الرجال تم تسجيل بفك الرجال 6000 شكرا عواطف. نعود إلى فاطمة المسكة. طبعا هون ذكرت قضية مهمة هي قضية العمل الطوعي للفتيات ونظرة المجتمع له. يعني كيف تعاطي مجتمع من حولك الأسرة يعني تتغلب بالعمل الطوعي الأسرة زين عندها يعني. وتدعم حتى ذا النوع من الأعمال. الأسرة قاعدة بصفة عامة العائلات الموريتانية يبقوا طبعا ذا النوع من الأعمال رواية كاملة ومفيدة فهمتني يقير لا يبعدوا في حدود بعد أوقات معينة ما تتأخر الوحدة عنهم فهمتني كي ما يبقوا وقت له يعود تعسس عليها الليل يقولوا لهذاك ما تلساوي شي لا رجعي بالعجلوته مع أنه هو قاعد ساوي على كل حال قال لك نظرة المجتمع وته عوايد عندنا نحن على المرأة ما يلا تتوخر حتى في المجيس وقع هي اللي واحلة في الشنة يعني هل يؤثرها على الدراسة على لا ما يأثر على الدراسة نهائيا إلا كلها حسب جدولها الزمني فهمتني حسب أنت تتنجز أنت تطلع نحن في الجمعية عندنا ما فهم كي ما فهم مثلا ضغوط على أي رجال جين قال لك العضو لا وقتك صعب تفضل. ذاك اللي قاعد تساعدني به ساعدني به يسوه شنو هو زين نشوف ما فهم مثلا ضغط على اي رجاج على انه يلا يجي الوقت الفلاني والله يلا في الليل ملي نيه طلع لك برنامج وعد الصبح كنت عاطي ميعاد على انك ليه تجي تعدى الروايه الفلانيه يعني نيه طلع لك برنامج تخلي بيها رساله لمجموعه اسعد في هذا جروب انك انت طلع لك برنامج ما تلي تصايب يجي حد اخر متطوع حالا يعدل لك العمل اللي كنت انت ليه تعدل. شكرا لك فاطمه تحمد مسكه عضو نشطه في الجمعيه بجمعيه اسعد تسعد. عواطف سؤال حول قضية أيضا ذكرت قضية يد العون مد يد العون للمصابين وذويهم هل الجمعية يعني أنت تبرعات أنت عمل تقوم به لمد يد العون؟ طبعا الجمعية عندها فريق مداوم في المستشفى هذا هو مهمته. فريق مداوم عندها فريق مداوم مع الناس الكبار عندها فريق مداوم مع الأطفال. بالنسبة للناس اللي يداوم مع الناس الكبار بالنسبة للأشخاص التابعين للجمعية اللي يتخلص عنهم الأدوية اللي عندهم فحوصات اللي خاصهم كامل وفي حالة في حالة جديدة اللي تنقبض وتسجل وتنعطى للشخص المسؤول عن ذاك نوع من الحالات لتعدل الزيارة فيما بعد في الدار وتطلع على حالته من قريب. هذا فيما يتعلق بالدوام التحت. الدوام الفوق سيختلف لأنه مع الأطفال. الأطفال بالنسبة لفريق المداوم على الأطفال الأمور المالية تعني المداومين التحت اللي فوق عندهم إيش عندهم اللعب مع الأطفال والتعليم. عندنا غرفة مخصصة جهزنا مكتبة فيها ألعاب فيها حالة الرسم تلوين إلى آخره وعندنا فريق يطلع مع التركيب بشكل يومي والأطفال اللي يعدلهم تحديد مستوى كل طفل يعرف مستوى ياك نعرفوا لين بدو معها من منين البرنامج اللي الله يمتش معها بيه شنو قضية الأطفال أيضا هناك إحصائيات حول وجودهم في المستشفى وإصابتهم سرطان عام وسرطان كل شيء. أنا متذكرة لأني قد سجلت حدود 70 طفل كنت مسجل الأطفال اللي كساعة متابعين في الأنكولوجي هذا 2016 والله سجلت قريب من 70 حالة قطعا عني ما باقي سرطان ما سجلته العين الكلى والدم الأعصاب عضلات العين الدماغ البطن المعدة كل شيء كفر موجود في الأنكولوجي. يعني الفريق اللي يعمل مع المصابين عنده تكوينات عنده طبعا مدرب على طبعا مدرب على هو ما يدخل أحد الجمعية ما فات ودرب على أخلاقيات العمل التطوعي العمل ضمن الفريق لأن يعني جمعية عندها كل 15 في الشهر عندها دورة تكوينية تحت كامل اللي ينتسب الجمعية تعدل له دورة تكوينية في خلاقيات العمل في العمل ضمن الفريق. نرجع إلى قضية الحملة حملة التوعية معك دائما عواطف قضية الحملة في الداخل كيف كانت كانوا ماشيين يعني المشاركين فيها كانوا ماشيين من الواكشوت هون والله كانوا أعضاء في الجمعية في الداخل؟ نعم أعضاء جمعية مشاو من هون من الواكشوت إلى الداخل شاو يامس برحة الأولى وخاضوا على تقانت أو المجرية ومبيكة وتجكزة عدلوا فيها التوعية ومفهمت ياها القاس اليوم اليوم في ألاق وصنقرافة مقطع الحجار وله إن شاء الله وقيسوا كيهيدي. هي عندكم حالة لا الشباب لا الشباب اللي هنا الشباب اللي معنا في الواكشوت تركي اللي معنا في الواكشوت هم مدي مشاو شور الداخل الجميع حتى ليس لديها فروع في الداخل لا ليس بعد لا في المستقبل إن شاء الله. شكرا لك يا عواطف. إذا كانت هناك إضافة عند فاطمة عندي إضافة بعد كنت لين أتكلم لك عن نقطة الأعضاء اللي في الداخل فعلا هيك الخطة ماشيين عليها يحاولوا كانهم يأطروا الناس اللي في الداخل يغلب مستصعبة مازالت شوي به اللي نحن اللي هون نجو ونحضروا لدورات وعدونا في المقر تالي الناس اللي في الداخل ما فهمتني ما بس دول الدورات هي ما بس عدوا في الدورات ولو شيء جو عدل عن طريق واتساب ولا الانترنت والله شيء مازالوا ينفوتي يفتحوا ويانا إن شاء الله وتكبر الجمعية حتى يعقبوا قاعد يعودوا فهم كل بلاصة في الداخل عود فيها مقر للجمعية عود يتم يأطر الناس اللي في الماسية وبالتالي عود عملها أوسع. زين فاطمة عندنا لك سؤال أيضا قضية الحملة ذكرت أن أول حملة تقومين بها يعني كيف أنت كيف تعاطيتي مع الناس اللي تستقبلي من ترى كان في إحساس الآن كانت الناس يعني معجبة بأدائك تتحمل تتفهم اللي تقولي له. والله والله أنا من رأسي كنت مخلعة شوي بلي فتسمعت عن الحملات الماضية والصعوبات اللي جبرهم من قد الناس، وكنت أنا من رأسي مخلعة شوي ومتكيس لأي شيء له يصدمني من الناس. يا قائل فتبارك الله نقول لك عن 70% منهم حتى الناس الكبار إن شاء الله مستقبلين متفهمين وعادوا وعادي عندهم شد أخباره. ما أنا الله اللي ريت عليات كبارات الحمد لله طولها بينا بإن شاء الله على حالة زينة. كلها قالت لي أنا دقاء الفحص دائما أعدرو ما قد قصر خارج ما عدرتو فحص هذا الرحم وفحص مولي هذا الأخر هي سرطان الثدي مثلا عادي عندهم قد يقعدوا ما قاع هيش شوي مثلا قط هيشان طبيب عليه عدرو والله خلق لهم شنين عاد فرض عليهم يعدوا الفحوص مثلا طارت عنهم الجعل شوي فهمتني يا غير أمي اللي بعد الله يتموا الحمد لله لا تنسبة وتنحسب على أن الناس عاد تتفتح والناس عاد تشبه من قد تقبل المرض. هو المرض في حد ذاته لكن أنا بالنسبة لي نعتبر على أو دانك تعود ما بيتسمع كلمة السرطان مرض نفسي يا الله يعالج هو من راسه فهمتني من راسه مرض عند المجتمع يا الله يعالج عنه صاد حق بعد ياسر من دمور المجتمع ما بيتقبلهم. بالنسبة لي ده مرض نفسي عند المجتمع يا الله يعالج عنه وكل شيء يتقبله كل شيء قد يحله كل شيء قد يتكلم فيه كل شيء قد يناقش فيه. شكرا لك فاطمة تفضلي. لا شوي أنا اللي شاركت في الحمل السنوات الثلاث قول عنه في فرق شاسع بين سنتنا الأولى وسنتنا هذه. كنا قاعد علينا نقول الحد سرطان ناس اللي تهرب تطاير. هاي السنة ما شاء الله تبارك الله الناس متقبل الفكرة وحتى قاعد لهم جمعية عادوا عالمين بها لي الحد نقول له اسعد تسعد. احنا اول شيء نعدلوه شخص اللي نتكلم معه عن التوعية اول شيء نعدلوه نعرفوه اولا بالجمعية معاكم جمعية قال اسعد تسعد مش انا كذا وكذا عندنا حملة توعوية الكشف اهمية الكشف المبكر حول منظماتي نتكلم يعني لابد نعرفه بالجمعية نجبره قاعد ياسر من الناس سامع بالجمعية اصلا وبالتالي متقبلوا ونجبرهم للعليات اللي مستعدات عادوا عدل الفحص. كنت لين تقول واحدة هو بعيد عليها عادوا هم مستعدات ونحن بالمناسبة عن يوم اختتام الحملة هون في نواقشوط في الترحيل لكن هل علينا عن استشارات متى استشارة متى حالة جمعية الرحمة شراكة بينات ما عندنا 200 حالة اللي تم الكشف عنها مجانا كشف الان سيكون في المصحات فاتوا بدؤوا اليوم بدؤوا اليوم في المصحة عندهم 100 حالة لمسحة عنق الرحم و100 حالة الكشف عن سرطان الثدي لين سجلوا 200 امرأة كلهم له يعدل هالكشف مجانا. فاطمة ذكرتي قضية المختبر هذا يعني هو هناك مواصفات يعني معينة لصاحب الكشف مفتوح المجال للكل المجال مفتوح لسن معينة من عند تقريبا 45 50 إلى الفوق مستعدين وقابلين هم أنشار الجمعية متكفلة بجميع تكاليف فحوصهم بالله ذاك بعد قال من عنده إلى التحت. والفحص لين يكلف كم؟ فحص مسحة عنق الرحم لازم 1000 والآخر يلا 6. بالنسبة للسؤال اللي طرحت عليها فهم شيء بعد كيف قالت لك الناس اللي فات عدد 45 ولا 50 لكن بالنسبة لسرطان الثدي بالنسبة لعنق الرحم ما في سن محددة أي مرة قطت زوجته ولا متزوجة مباشرة يلا تعدل مسحة عنق الرحم. نحن قابلنا بالطريقة العليات اللي قبلنا أصلا العليات اللي قبلنا أصلا أساميهم سجلناهم قابلنهم على الأساس على واحدة اللي تعدل عنق الرحم لابد تعود قطت زوجته ولا متزوجة لأن مرأة ما قطت زوجته ما هي معرضة لعنق الرحم. من قضية أخرى قضية تخوف لدى النساء من هذا الموضوع اللي هو يعني أنتم في الجمعية إذا كان لهم توعية خاصة بالنساء اللي مشاركين في الفحص 200 هاو توعية خاصة بهم لا توعية العامة هم اللي احنا نقبلهم من خلال الناس اللي نوعوا نقبلهم فيهم شي نقبلهم في الأسواق فيهم شي نقبلهم المستشفيات فيهم شي نقبلهم من مراكز. أي حد مستعد دكتور؟ أي حق بقى أي مرة مستعدة غير مو كل واحدة مستعدة فيهم واحدة خايفت غير احنا منا ضغطنا على حدته. حسب عملك في الجمعية اسعد تسعد عواطف حسب عملك في الجمعية شنو يعني الأمور اللي ينبغي للمرأة نصائح تقدمي أنت للمرأة ياك تمشي تعدل الكشف عن سرطان الثدي سرطان الثدي تعدل وحدة عنه الكشف لكن في العدل نحن بعد 45 سنة ليس بالضرورة. شفت الكشف عن سرطان الثدي تعدلوا أي واحدة شافت اضطرابات غير طبيعية لمستوى الثدي. لذلك كان هنا من هذا المنبر نحث النساء ما فاتوا بالغصن اليأس على أهمية الفحص الذاتي. الفحص الذاتي كل مرات قد تعدلوا رأسها دون اللجوء للأطباء. من خلالك الفحص الذاتي تعرف هي كانها محتاجة للطب ولا ما هي محتاجة له. الفحص الذاتي بسيط جدا. أي امرأة يعني بعد انتهاء العادة الشهرية لا توقف قدام المرأة بعد انتهاء بخمسة أيام عود للثدي يرجع الوضع الطبيعي. لأنه هو إذن هذه الفترة يعود عنده اضطرابات عادي. إذا مرأة يرجع لحالة الطبيعية وقدام المرأة تتحسس زديها من جميع الجوانب وتخرج سبطانها وياك ما فهم كتلة زايدة طارية ياك ما فهم احمرار على مستوى الثدي ياك ما فهم سائل غير طبيعي. أي مرأة سوى عمرها شنو لاحظت عن فهم تغير مهما كانت بساطه مباشرة تتوجه شرط طبيب تقول عني شافت كذا وكذا وكذا ليكتبها للماموغرام تعدلوا هو اللي يحدد كان لسرطان ولا مسرطان. زين طبعا هناك بالمجتمع مولي هناك تخوف دائما من الكشف عن الأمراض. حتى أنا تجي طبيب قاعد يقول لي قاعد تشد دوري أنا تقريبا قاعد زي الطبيب قلت له أنا دون عند الفحص السكر خلاص كان فيه السكر الموفي قال لي كاتب لك طبيب قلت له لا ما كاتب لي قال لي أتم ماشي قلت له أنا ماشي يعني لا عادي خالد المجتمع خالد الثقافة ما بتلحق فعلا خالد أطبائنا نحن خاصة هم اللي من مجتمعنا نحن فم ثقافة خاصة مزات شوي من النقطة ومكان يا الله يعودوا هم اللي يحثوا الناس على أنهم يتموا قاع كل ست شهر حد يعادل بلا عند الفحص شامل. هذا هو اللي فهمتني يا الله يقير هم اللي كيفتنا نحن هم اللي منا بالتالي عندهم فم نقاط ما زالوا ذاك السبب طابين اللي على لا تحاسب شيء لا نعدل لك فحص ولا نكتب لك على فحص ولا شيء لكن بسمع عنه ينصحك تمشي انت تعدل فحص ولا شيء ديك صعيب عليه. زين هذا يقولوا له في المجتمع تنباش عنده مرض ولا شيء ده هو اللي يقولوا تنباش عنده مرض ولا حد يخليه عنه ونختار نقول ما اللي عليها تعالى هالفحصات ما فيهم ألم ولا فيهم الألم نعم عادي طبعا ما يدير مرض وغير مولي ما يوجعوا. هي واحدة اللي تجي تعدل الماموغرام الشعاع على مستوى الثدي مسحة عن أخرى الرحم بحص بسيط جدا ما فهم ألم ولا فهم شي سوى وشن. هل الجمعية فاطمة هل الجمعية الآن تنوي العمل عبر الوسائط الاجتماعية شنو عملكم في الوسائط الاجتماعية ذكرت الواتساب عندكم مجموعة هناك يعني توعية حول عندكم صفحة على فيسبوك للتوعية والله عندنا موقع الجمعية فيها عندنا صفحة على الفيسبوك أسعد تسعد صفحة رسمية وخاصة ينشروا عليها الحياوش من الحالات نادرة فيهم قاعد حتى ينشروا يقال بعد حالة معينة بيمدي الحقيقة قاعد نشر فهم نحن ما نبقى نشر المرضى من فسهم خلاقيين قاعد ذاك هو البينا وعيا مثلا يدخلوا حالة عدوا ما عندنا ذاك الوقت شيء عيان يرحقوا مرحلة عدوا ميزاني سنة عدوا ما فيها شيء نضطروا على ننجروا شي مرة على فيسبوك يعطينا شي مريان شي متبرعين رأت بالتالي عندنا قدر من التوعية على المواقع وعندنا مولي التوعية قاعد نعدروها اللي في حال حمر سنة حالا فهم سري كم كل أكتوبر مثلا من كل سنة يا غير بعد عندنا على الواتساب وعندنا على سناب شات مولي كونت وعندنا على إنستغرام عندنا على جميع المواقع سعيد تسعد بالتالي معنا ما نمخلين بلاصة نعودوا فيها ما عدنا فيها. زين هون مولي إذا نسوي عن قضية تعاطي مؤسسات عمومية معاكم خاصة ثم تشتر في ميدان صحة تعليم لا شك أو الذين هو روافدكم على ما أعتقد يعني كيف تعاطي معكم المؤسسات في حيث السؤال يعني تعاونكم مع المؤسسات بصفة عامة تعاطيكم مع المؤسسات اللي انتم تعاونوا في ميدانها الصحي مجال صحي مجال حتى المؤسسات التعليمية اللي كان فما تيها بعض الناس اللي تشط معكم في المجال التعليمي شو تعاطي المؤسسات معكم متشابه معنا بالقدر اللي يلا سواء كان على المؤسسات الصحية والله المؤسسات التعليمية عينا نتعامل مع كوادر في المجال التعليمي إياك على أنهم يشوفون خطط تعليمية نمشي عليهم مع الأطفال وحتى قاعد بنينا في المجال المسؤول عن هذه الدكتورة المسؤولة عن الأطفال في المجال الصحي متعاونة وفي المجال التعليمي متعاونة توضح لنا الخطة اللي نمشي عليها والغرفة هي اللي حددت مكانها وإلى آخره. زين جيل طب انكولوج فيه من الناس كامل ما هو باخر شيء يتعاون معانا، فيه من الاطباء وفيه من الممرضين فيه من الناس كامل طب انكولوج بالذات مهلو ما هم باخرين شيء فعلا يتعاملوا معانا معامله مساعدين فيها حتى تبارك الله. زين خاصة الدكتور أحمد دون الطلبة أخصائي أمراض سرطانية، هذا الدكتور أنا نحييه من هنا جزاه الله خيرا، أي حالة تحتاج فعلا للمساعدة يعود هو الأول يعلم بها، دائما عنده حالات تميلين جزاه الله خيرا تبين رأي حالة الفلانية توجه ما هي قابلة للتأجيل ولا هي قابلة تنتظر زيارة تعدلها، لأن احنا كيف ما قلت لك عن أي حد أي حالة جات جديدة اللي تسجل اللي تعود في قائمة عندنا واللي يعدلهم زيارات في المنزل غيرك عودوا حالات ما يقدروا ينتظروا الزيارات بيد الزيارات حسب الترتيب، هاو الحالات الحرجة اللي هي غالبا يبلغ عنهم الدكتور أحمد الطلباعي محمد سالم الحاج مولي جزاه الله خيرا مع الدين مولي قدر من خصوم صيدلية الانكولوجيا معدلنا خصم 50% على الأدوية اللي نضطر نشرب من عندهم للمرضى أفهم هاتشي مثلا مساعدين بعد في قدر ما هو معقول إن شاء الله. هنا قضية مولي أيضا مهمة قضية متبرعين، يعني أنتم عندكم حساب عندكم شنو يعني تقييمكم المالي للقضية، أنتم عندكم بعض التبرعات قد تكون عينية يعني اشتغلوا معها التبرعات عند رقاش خاص به من جهة تجتمع عنده يقير مولي عام بالناس كاملة الجمعية كاملة أي حد جبر تبرع يجيبوا ذاك اللي ذاك رقاش اللي المسؤول عن الأمور المالية فهمتني، يعني تبرعات يوم مولي يخلقوا من جهة شرائك من جهة منظمات أخرى يجون تبرعات من خارج يجون من هون يقير كل حد مولي المسؤولية عليه، افترضنا على انك انتاركت اياها تبرعت اننا احنا تفشي واعل الجمعية لا هي نقبوه ونجيبوه للمسؤول ولا هي نعطوه عنه تقرير بالتالي يعني امورنا المالية واضحة شفافية شفافية جدا. عند مولي القضية هذا لا تنسى قضية الاشتراك الشهري اي عضو انتسب للجمعية عنده اشتراك شهري للجمعية يتبرع به والاشتراك ما هو محدد كلها هو حسب امكانيته ونجبر التبرعات قاعد ما هي لا لا لا الفضاء نجبروا الالعاب نجبروا الملابس نجبروا المواد الغذائيه لان احنا قاعد نشن قالوا بنك الملابس عند البنك الطعام نجبروا المواد الغذائيه لان فهم عندنا مرضى نشوفوا احنا عليهم يحتاجوا للغذاء بشكل اكبر لذلك عندنا شن قالوا بنك الطعام يوفر الغذاء لمجموعه من المرضى حسب احتياجاتهم كذلك بنك الملابس يعني التبرعات تختلف. زين الجمعية أيضا ليست متخصصة فقط في مرضى سرطان على ما أعتقد عندها مجالات أخرى لا العمل الطوعي لا جمعية مختصة مرضى سرطان مختصة مرضى سرطان حقبة مختصة مرضى سرطان يعني قال أسعد سعد دعم مرضى سرطان يدين ونفسية. زين زين نعم ثم كان الختام الله كانت يعني عندكم حفلة في حياة ترحيل نعم كيف كانت تعاطي مواطنين للضواحي يعني الضواحي مع هذه الحملة حسب اللي شفت البلاصة متنظمة ما شاء الله والناس قاعدة وهانية وفهم فعلا تريك صغيرين وقاعدين قاعدة على الحيوط ومسجمين يصنتوا اللي ينقال ويصنتوا مثلا الناس كاملة ما شاء الله كيش تقول علينا الناس عاد أوعى حسب بعد اللي شفت أنا لأن حتى الناس اللي تقعد ما هي مكادرية وتقعد ما هي حتى مسيشة في التعليم يقير بعد فهم وعي تلاحظوا وانسجام عند من يتعود تتكلم معهم ولا ترد عليهم ولا تصورهم ولا مقدم لهم أي مادة والله شيء يعطوك انتباه واحترام ومتنظيم واللي فتبارك الله تنظيم زين صحيح تجاوب الناس في الترحيل لكن تجاوب الناس تفرغ زين ملاحظة حق بقى بالرغم من يلا عود تجاوب هذا بطي محن شوي تجاوب الناس شور هل تفرغ زين ولا شور كل أحياء يلا يعود أشبه بما أنهم قارين هؤلاء الناس اللي لها الأحياء الشعبية بالرغم من الترحيل قليل حد في قالي لأنهم تجاوبوا معنا وإذا فهموا متفهمينه وهذا حي راقي راقي يعني بالمعنى متفهمين ومستعدين للكشف ومستعدين يستمعوا وهذا المعطيات اللي أعطاوا لهم قراهم ولا مسقوهم كيف بعض المرات تخلق بيت مزقات هم جزاهم الله خيرا كانوا راقين. زين شكرا لك يا عواطف فاطمة قلت لي عندي إضافة شوي قلت ما هي ضرورية حتى يقير بعد لاحظت أنا أعلمني الناس اللي في ترحيل الناس في الأحياء الشعبية والناس الفقراء والناس الضعاف ما هي كيت الناس اللي في الأحياء الراقية وتفرق زينة وصانترة متار هوك تجبر تجاوب الناس فعلا متجاوبة معاك وقال فيه هذا اللي جاي اللي تقدم لها يسوى قاع هو شنو مستعد داره وعاطيتك انتباه هوك قاع قليل فيك تجبر الناس قاع عاطيتك انتباه معنا نحن كان عندنا في المقرر لأن خارج المناطق قدو ما نقيسهم به اللي تتكل علينا الناس هوك تقعد أوعى من الناس اللي لا تقعد عندها قدرة من اللي أكبر وتقعد تعدل فحوصات في الخارج وتقعد حسب أمورها المادية إن شاء الله الله يزيد إن شاء الله يبارك فهمتني يقالني إنهم اللي داروا في البرنامج علينا ولو بعد نخو عليهم بعد مرة واحدة حاولوا مثلا عنا نعدلهم شوية وعيولا نقسموا عليهم قليلة ما كان تجاوب كبير ما هو قاعد المشكلة وإن تاني تجبر لقاش يتجاوب معك شكرا لك فاطمة عواطف يعني خلال تجربتك في الجمعية يعني اختنا مرة في تأثير على الإنسان الأمور مصابين بمرض شين يعني القصة بقت علقة في ذلك مقع قصص عالقة في ذهني ودائما اللي تغلبنا الرقاد يجوني كاملة والقصص يغير فيهم حالة طفل أنا ما نساه طفل عنده 14 سنة السنة كانت عنده سنة ستة ولي عدى الكونكور وتلمي ذكي وذكي تماما بالمنيشاتنا نحن فكرة التعليم وبدأنا معه وكنا نعطوه دروسهم في الطب برنامج سنة ستة ولا كان قاع حالته ومتينة ديك الدرجة كان يجي الحمد لله على كرعاية وجمعة والده ويقبض الدول اللي يقبض ويمشي توف ونتواصل معاه على واتساب وكنت ذاكرة البرنامج يعني أنا كرت سنة ستة كنت ذاكرة البرنامج معدلته أنا أختصر فيه برنامج المواد الحفظ كامل دي يلا يعود عندها السنة ستة كنت يقولوني ليه يجيبوا له هذا يوم الجمعة شبرته في الطب ذاك النهار وقلت ليه يجيبوا له إن شاء الله يوم الاثنين ومتذكرة مرسل لي فوكيال ومازال في تلفوني لحالا برغم أنه وعد روح كريم السنتين متوفي يسولني عن البرنامج قلت له إن شاء الله يوم الاثنين ليه نعطيه له فلت أنا كده لسلفون كنت أكسون في وقتي وعاد الصبح عيد الاستقلال ولا صبت نفتحها كان عندي شوي من المشاغل عاد الثانية فتحت ودخلت مجموعة 99 رعدهم يرحموا علي ولا والله ما نعرف قاعد يخلق لي شنو ذاك أنا ما نساه وكل فترة لابد مني نرجع للفوكال مستنتر وش حارني أنا والباقي فيها اللي أكت على الأقل نختار نسعده هو بذيك النسخة ولو قاع ما شقلها كنت نبغى نعود ذاك النهار يوم الجمعة جبتها له ولو قاع هو اللي توفي كده لغير ولو بعطي عود شاف وهذه الحلقة في ذهني أكثر فم قصص أخرى غير بعد هذه أساسا شكرا لك فاطمة بصفك بدأتي قبل عام على الجمعية ايش تطمح لك للجمعية جمعية أسعد أسعد أسعد ايش نطمح أنا نعود فيها ولا ايش نطمح لها هي تطمحي لها هي نطمح لها إن شاء الله لا تعود من أكبر الجمعيات ومن أشبههم فايدة على المستوى العالمي لأنها تعود أم اللي قدمت رواية فريدة من نوعها في موريتان في وطني وعلى أنها تعود ساعدت على الأقل بعد توقف حالات الموت بسبب السرطان أي كان أي سرطان على الأقل بعد لما عاد بنسبة 100% بعد قريب من ذاك تعود ولو 99% إن شاء الله وتعود أم اللي تطور الأمور أخرى ما هو المرضى السرطان واحد وتعود أم اللي تلحق مرحلة على أنها تعود عندها أساس متشين واقف عليه بالتالي تقدر تعالج مرضى السرطان وتوقف معهم وتضامن معهم وتفيدهم وتعود أم اللي عندها بيبان أخرى للناس الأخرى ما هو مرضى السرطان وحده جميع الأمراض وحتى المحتاجين قال لي رجاش عد ما هو مريض غير عد محتاج وفاصل والله ما عنده شيء يأكل والله فهمتني وهكذا إن شاء الله يعطي مولانا إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله شكرا لك فاطمة عواطف عندنا قضية أيضا مهمة كنا تكلمت فيها هي قضية ضرورة الكشف المبكر مساعدته في علاج المرض إن شاء الله. الله شفاء من التام إن شاء الله. هذا هو هدف الحملة. هي ضرورة والله أهم جدا الكشف المبكر، لأن الكشف كل ما كان مبكر كل ما كانت نسبة الشفاء أكبر. الكشف اللي نعود مبكر تعود نسبة الشفاء 90%. معظم هؤلاء الحالات اللي يجيهون تجاهل الطب كلهم ما اكتشف فيها ولا فات الحق مرحلة، غالبا ما ترى معالج. لذلك احنا كيف قلنا نعتنا لهم طريقة الفحص الذاتي، إياك واحدة شافت أي تغير وقاست الطب هذا لا يعودش مزال جديد ولا يعالج مزال جديد. والهدف من قضيتهم اللي مسحت عنق الرحم، سرطان عنق الرحم يختلف عن سرطان الثدي. سرطان الثدي هذا الثدي تقد واحدة تلاحظ تغيرات، سرطان عنق الرحم ما يجو أعراضه مو نفوت لين يقبل، لأنه هو الشي داخل. ياك إيش ياك امرأة تعدل مسحة عنق الرحم كل 3 سنوات، ياك تم كل 3 سنوات تتأكد أن الرحم السليم، لأن كل ما كانت كشف مبكر كيف ما قلت لك تعود نسبة الشفاء أكبر. نسبة الشفاء أكبر. زين. طبعا لم يبقى لنا القليل. عواطف، شيء نظرتك للجمعية إن شاء الله في المستقبل كيف تطمحين لها؟ الجمعية إن شاء الله تتم الليل الأمام. الحمد لله الجمعية ناجحة بفضل الله وفضل جهود أعضائها، لأنهم مؤمنين بهذه الفكرة، هو أساس النجاح والإيمان. أعضاء جمعية 99 جاد عليهم اللي عدروا ومقتنعين به، ولا غادي لهم في الوقت الحامي من وقت البارد من الشيس وهو شنو تجبرهم يعانقوا مرض السرطان، تجبرهم يقولوا سرطان عادي كيف تقولوا محمد ناموس، يقولوا يوجعني راسي عادي. هم مؤمنين بالفكرة لذلك هم نجحوا، وإن شاء الله يتموا من نجاح إلى نجاح، وإن شاء الله قاعد تعدوا حملات التوعوية ما هي لكوني بخير حدها، يعقب عدوا حملات حول سرطانات أخرى، سرطان الرئة، القولون، البروستات إلى آخره. شكرا لك فاطمة. كلمة توجهين للنساء والله حول المرض، حول المرض نختار سوف العلايات يعودوا أكثر وعي حول أخبار صحتهم، يعودوا أكثر وعي حتى يعودوا يعدلوا جميع الفحوص، مو إلا السرطان، مو إلا الثدي، سرطان مو إلا العنق الرحم، سرطان يعود قدر من دمور ورا. نحن اللي جينا الأنكولوجيا شفناهم، شفنا سرطان في اللسان، شفنا سرطان في الدم، شفنا سرطان في العين، ما شاء الله يعافينا ويعافي المسلمين. ما هو إلا العليات وحدهم، العليات والرجال والناس كاملة تنتبه لصحته وتم تعدل الفحوص، وحد عدل فحص ما معناه انه متفايل الراس مرض نهائيا، وحد ما اللي عدل فحص ما يدير فيه ذاك مرض ما كان فيه. توكل على مولانا وتوف، يعودوا اكثر وعي من الجانب خاصه عن السرطان في موريتان. حسب اللي قط بعد انا شفت واللي قط سمعت واللي قط قال لي على انه وسامعته من افهام الاطباء، لان كثريه اسباب الامراض عندنا من المنتجات اللي يجونا من خارج اللي فارق تاريخهم، مهمسني يعني نحن هون الناس ونتوكل وتشرب شيء فارغ تاريخه ويودي السرطان وياسر مشي يعني ما ينتبهوا لصحتهم بعد ما تلانهم شي ثاني اللي ينتبهوا عليه عن جانهم. وراني وحي مولي من بار الأطباء بي اللي عرفت عنهم في قاريش اللي قد يقدوا يشوفوا ياسر من الأمور، والبينا نحن عدنا نقولوا أصلا نقولوا للطبيب ما عنده حواس ويقد يعدل، هو مصابر وهو به ممارسة اللي يشوف يوميا، نحن ذولي نجوني نشوف رواية بسيطة يوجعنا قلبنا مع الطبع عليها يوميا، نمشي يوميا تعودات عادية عندنا، يعني راجع لأنك طبع الرواية وتم دائما تشوف بتاعي تعود عادي عندك، ما هو كيف معنى الطبيب قاعد يويله اللي فهمتني. وتوه بعد مشاكل الأطباء كامل اللي معانا في الجمعية اللي بساعدوا الجمعية وفروا لقدر مش ويسروا لقدر مش بتحول لقدر من البيبان، وإن شاء الله يعطينا ويعطينا إن شاء الله العافية ويجعل ذات ميزان حسناته. شكرا لك فاطمة. تحمسك عواطف كلمة أخيرة. أنا اللي نقول لأمي وأختي وصديقتي وزميلتي وكل امرأة بادري بالكشف المبكر فبسلامتك تحلو الحياة. شكرا. هذا هو الشعار، كوني بخير. شكرا عواطف الغزالي مسؤولة نشطة الأطفال بجمعية سعيد تسعد، وفاطمة متحبة مسك عضوة نشطة في الجمعية. كما أشكركم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء، لكم تحياتي محمد السدية وتحيات مريم تبكر الموجودة في المقصورة الفنية. إلى اللقاء.